مجموعة من الخلق ومن العباد ليسوا إنسا، إنما من الجن. فلما قرأ النبي القرآن وصلى نظروا إليه واحد أو اثنين أو ثلاثة، ثم عادوا فأحضروا واحد واثنين وثلاثة، القبيلة جت مجموعة جت ظلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم تصلي طيل الليل بعدما دخلت في الإسلام وأمنت، والنبي لا يراها ولا يعلم بها. أنزل الله عليه يعني التذكير ذلك في صورتين، الأحقاف والجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا، النبي ما قالش حاجة لسه، ايه دخل النبي في الآية دي كلها؟ ها النبي قال حاجة؟ النبي دعا الجن؟ النبي قال لهم قولوا ايه؟ لا، شوف الجن بقى اللي سمعت ذهبت إلى قومها، يا قومنا أجيبوا داعي الله، النبي ما قالهمش حاجة ومش شايفهم، وآمنوا به كمان لو عملتم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. اللي بيتكلم كده مين؟ الجن. بقدرة من؟ قدرة رب الإنس والجن. يبقى برضو يذكر النبي يقول له لو كانت الإنس سبوك أهو، لو كان الناس طردوك أهو، لو كانت الناس طردتك من ديارها ومن بيوتها، أنا رغم أنف الكفار أخلي الكفار هم اللي يحبوك رغم أنوفهم، لأنك صدقت مع الله وبلغت وتوكلت واحتسبت. ومن كان الله حسبه إيه؟ كفاه ونصره وأعانه وأعطاه وثبته وأيده وخذل كل من أراد به سوء. فذاك كان في النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت الجن وآمنت وصلت خلفه صلى الله عليه وسلم، يدخل في صحبة المطعم، المطعم يرفع سيفه ويقول اللي حينظر إلى محمد أو اللي يهجوه اللي يتكلم على محمد كأنه هجاني، ده في حمايتي. أبو جهل يقول له ما تتكلمش، ده في حمايتي، ويحميه صلى الله عليه وسلم. ويظل النبي يطوف بمكة يصلي يصوم يروح يجيء، وما من أحد يجرؤ أن ينظر إليه صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا، إن تنصروا الله فلا غالب لكم، إن تنصروا الله فلا غالب لكم أبدا. بس هنا شرط، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. واحد زائد واحد، بس ربنا عطاء ومنان ويثبت أقدامكم كمان. أنت تدي له واحد يديك اثنين، لكن نصرة يعني بعض الناس يقول لك النهارده يقول لك يا جماعة المسلمين مليار والمسلمين مش عارف كام واليهود لعنة 15 مليون وإحنا مش، هو ربنا ما بنصرناش ليه؟ اقول لك لان المعادله الحسابيه ناقصه. ينفع انا اقول ما فيش زائد 5 يساوي 15؟ ما ينفعش. هنا نصره الله ثابته موجوده. ربنا لسه قوي ولا لا؟ يعني قادر ينصرنا ولا لا؟ ده ما حدش بيقول اه، يعني قادر. النصره موجوده، القوه موجوده، العزه موجوده، المنعه موجوده. ولا يعلم جنود ربك الا، إنما المعدل حل نقصة. إن الله اشترى من المؤمنين، مش كده؟ إن ولا هي إن الله سيشتري من المؤمنين، اشترى. يبقى اشترى ولا ما اشتراش؟ اشترى ودفع الثمن وقال مين؟ ووقع العقد بأن لهم الجنة، يعني اشترى ودفع خلاص السلعة اللي هو أنت بقى، اللي أنت لسه ما انضتش عقدك أنت مع الله. التأثير من مين؟ الشاري موجود، البائع اللي متأخر، البائع اللي لسه ما خلصش الشغل بتاع قلبه وراح يقول له خد اسلمك ايه، اسلمك قولا وعملا وعقيدة، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ها انا رب معاك اهو، اعمل ايه؟ جاهد، لبيك اللهم لبيك، صلي لبيك اللهم لبيك. كل ما يقول لك حاجة وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا. هي كلمة واحدة بس، حاضر سمعنا وأطعنا، حاضر خذ يا الأمر. المؤمن ما يعرضش أمر على عقله أبدا، أمر رباني أبدا أبدا، وإلا كانت الصحابة ما وصلتش للي احنا فيه النهاردة، وما وصلتش احنا فيه النهاردة. إنما النصرة مشروطة والشرط موجود من قبل الله أتمه ومن قبل العبد أنقصه. لازم تنصر ربك، إن نصرته يحصل إيه؟ ينصرنا على طرب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله. الناس بتزعل لما بقول الحديث ده قوي، مش موجود، مش موجود صح ولا حد يعرف مكانه؟ مش موجود. مليار وتلتمائة مليون مسلم ما فيش فيهم واحد، واللي يقول موجود يجيبه لنا يلحقنا، الله يستره يجيبه يلحقنا عشان ينجينا من اللي احنا فيه. يقول بس يقف كده ويقول واحنا نور امين ايناه. ليه؟ الدنيا فوق دماغنا والشهوات احاطت بنا والخوف ملأ قلوبنا، وتحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى أو تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. ما عادوش يخافوا مننا، ما عادوش يخافوا مننا أبدا. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ده كلام مين يا جماعة؟ ها؟ متحقق ولا مش متحقق؟ النهارده شوف ولد قد كده هو ماسك طوبة وبيجري ورا الدبابة، بيجري ورا الدبابة، وتلاقي العسكري زي وماسك البتاع الرشاش اللي في ايده وبيجري، ولد جنبه بيجري ورا الطوبة. سبحان ربي العظيم. طب بالله عليك لو ماسك الواد ده مسدس وبيجري وراه يعمل ايه؟ لأنتم أشد رهبة في الآية دي، فيها شرط عظيم جدا. هنا المخاطب مين؟ المخاطب مش المخاطب، المخاطب اللي بيتكلم الله بيكلم مين؟ المسلمين نهوم، نهوم في عهد النبي الصحابة، بيقول لهم: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب في غزوة بني المصطلق، ها؟ لئن أخرجتم لنخرجن معكم. هم راجعين من بني المصطلق في غزوة الأحزاب، لما راحوا بتوع بنو قينقاع بنو قريظة، قالوا: لو إن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معكم، ولئن قتلوا لا ينصرونكم، ولئن نصروهم. ده ربنا بيحكي القصة دي للنبي ولأبو بكر والعمر والعثمان والخالد والطلحة وللزبير والعمر بن العاص مش كده ليه؟ بيحكي ربنا بيحكي لدول، بيقول لهم: المنافقين عملوا كذا وكذا وكذا. انت تعرف يا محمد؟ عارف يا ابو بكر يا عمر يا عثمان؟ ايه يا رب؟ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ربنا بيقول لمين؟ تيجي واحد يقول لك: طب ما هو ربنا قال كده، ماله ما بيخافوش مننا ليه؟ حينما يتحقق الشرط. الشرط هنا ايه؟ انتم. حينما نصير نحن انتم، يعني كهم، لما احنا نبقى بإيماننا بعقيدتنا بأفعالنا بخيرتنا كأفعال وأعمال وقلوب الصحابة، يبقى يتحقق لأنتم. إنما تقل عن مستوى الصحابة الإيماني يبقى لا، شوف لك حاجة تانية، يبقى مش موضوعك الآية دي، شوف لك آية تانية تقول عندها. يبقى لابد وأن يتحقق شرطية الإيه؟ الكيفية والتشبيه أو التشابه والتماثل بين إيماننا وعقيدتنا وبين اللي كانت عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حينها تعود الرهبة في قلوب العدو، يعود الإيمان في قلوب المؤمن حينئذ. ولينصرن الله من ينصره. هتتكلم بقى غير الكلام ده كله زي كلام يعني بتضيع وقت. صدقوني. تقول لي طب هنعمل ايه؟ برضو نعمل كتير. اعمل انت في بيتك. نرضى عندنا عريس بيأسس بيت، اسأل الله ان يبارك فيه واجعله زوجا ميمونا، بيأسس بيت. لازم يتأسس على الدين، لازم. اصفر بذات الدين اذا جاءكم من ترضون دينا. ابدأ حدد حياتنا هتبقى ازاي على دين. ليه؟ يطلع ذرية صالحة. انت النهاردة روح بيتك هتصلي ازاي؟ الولاد صلوا ولا ما صلوش؟ القرآن اخباره ايه عندك؟ السنة، السنة دي في حياتك دي. انت بقالك كم سنة عايش؟ السنة بالنسبة لك تعني ايه؟ عقيدتك انت ايه؟ بتعبد مين؟ انت بتعبد مين؟ انت بتصلي لمين؟ انت بتيجي المسجد ليه؟ كل هذه اسئلة اقعد مع نفسك النهاردة واكتب ورقة وقلم، صدقني ان لك من الناصحين. هات ورقة وقلم، من اعبد، وابدا حقق. انا بروح المسجد ليه؟ يوم كذا رحت ليه؟ هات لك يوم وبصصه. انا قريت القرآن النهاردة كم مرة؟ انا قلت سبحان الله كم مرة؟ هو انا خايف من فلان ليه؟ هو فلان يملك لي دفعا ولا ضرا ازاي؟ وابدا حقق عن نفسك، اعمل تحقيق واكتب تقرير في فلان نفسك، اكتب تقرير لله في نفسك، وشوف ايرضى الله عنك ام يسقط عليك. ان وجدت رضا فتمسك واستعن، ان اردت غير ذلك فلا تلومن الا نفسك، ولكن لسه قدامك فرصه. هي ايه؟ الحق نفسك، ادرك نفسك، تعالى توب الى الله، عود الى الله، قول يا رب انا عايز اصالح معك. اعمل ايه؟ واحد اثنين ثلاثة، وحط شروط. ما عنتش اسيب ولا فريضة. ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ده عقيدة، حط ده قدامك وابدأ امشي عليه. من اخذ بهؤلاء او بهذه الاعمدة الاربع نجا وحاز عز الدنيا والاخرة. ابدأ مع نفسك صفحة جديدة. انك لا تدري يا غافلا عن العمل وغره طول الامل، تنبه ان الموت يأتي بغتة، وايه؟ والقبر صندوق العمل. نصطلح مع الله من اجل امة محمد صلى الله عليه وسلم، نصطلح مع الله من اجل ان يولد بيننا الاشعث الاغبر مستجاب الدعوة، نصطلح مع الله من اجل ان ينظر الله الينا بعين الرحمة، بعين الرضا، بعين النصرة، بعين العطاء، وان لا نتساوى في الذنوب مع اعداء الله جل وعلا. وفي هذا القدر كفاية، واسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، كما أبارك لعريس الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يكون زواجا ميمونا مباركا عليه وعلى زوجيه وعلى العائلتين الكريمتين. ونقول بدعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، وأسأل الله جل وعلا أن يصب عليهما الخير صبا، وألا يجعل عيشهما كدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نجيب سؤال واحد إن شاء الله. يعني والسؤالين، هو في سؤال حيورطنا بس هنقول منه شويه برضه مش كله. ارجو منك ان تتحدث في يوم الثلاث ان تختص ببعض امور المراه، يعني مطلوب احنا نختص ببعض امور المراه حتى في الغسل، وفي الغسل من الجنابه، وفي غسل الحيض وغسل النفاس، وهذه الامور احنا مقصرين فعلا فيها شويه. ولكن حينما نتكلم في الفقه ان شاء الله، يعني احنا هنبقى لنا دروس ان شاء الله في الفقه، نبدا ندخل، وفي 8 شرايط موجودين في الفقه مفصصين، مفصلين 8 شرايط موجودين في الفقه، يعني اسال الله ان ينفع نسمهم. يعني اما موضوع الغسل الشعر وما شابه ذلك، المهم يا جماعه في غسل الجنابه يا اخواننا للرجال والنساء، لابد وان يمس الماء الاصول الجلد. يعني الراجل هو بيغتسل من الجنابة، طبعا لها سنية ولها غسل المذاكير، نقولها؟ نقول الغسل، غسل المذاكير، عارف يعني غسل المذاكير؟ غسل العن، يعني الأماكن، العن، القبل، للرجل والمرأة، غسل عادي، المرأة لها طريقة والرجل له طريقة، طبعا مفهومة معروفة. ثم بعد ما تغسل ده كده جسمك تبدأ تعمل إيه؟ يتوضأ وضوءه للصلاة. الإمام الشافعي بس قال ما يغسلش رجليه، قال لا يغسل رجليه، وإن غسلها فلا حرج، يعني مش مشكلة. يبقى توضى، بعد ما تتوضى ابدأ بالمية الرأس، اغسل الرأس، وبعدين شقك الأيمن، وبعدين شقك الأيسر، وتبدأ بجسمك تخلي المية تعم على سائر الايه كده رفعت الجنابة خلاص. تغتسل بقى بصابون بشامبو مش موضوعنا دلوقتي. انت كده رفعت الايه الجنابة كده رفعت الحدث خلاص اصبحت صالح لانك تصلي ممكن لو توضيت. وبعدين ابدأ بقى اعمل الشامبو اعمل اللي انت عايزه اعمل بصابون حك بلي اعمل اللي انت عايزه. بعد ما تغتسل غسل طبيعي خلص تاني ثم تتوضا تاني ان مسست بيدك ايه القبل والدبل للعورة ده الغسل وان لم يمسس. والمهم انك وانت داخل حتى تغتسل استحضر نية الوضوء للصلاة بحيث انك لما تخرج المهم بعد ما تغتسل وانت بتنشف ما تمسش الايه القبل والدبل ما تمسش العورة. يعني ان الامر فيه خلاف وانا دايما ما احبش الموضوع اللي فيه خلاف ايه يعني دايما مش هناخد بقى بالاحوط لا بناخد بما تيسر لنا. اليسر ما وجد في شيء الا وزانه وما انتزع من شيء الا وشهد ابن تيمية بيقول ليس الفقيه من قال الاحوط فكل الناس يستطيع ذلك اما الفقيه من قال الايسر مستنبطا من كتاب الله وسنة نبيه ما يكون نافعا للناس في وقتهم وعصرهم ولا يكون مخالفا لكتاب الله وسنة نبيه. وضحت وضحت فاحنا نبحث عن هذا الامر. يبقى اذا الغسل اللي مكتوب عند الطريقة اللي مكتوب. المهم الانسان هو بيغتسل ايوه من الجنابة لابد ان يخلل الشعر للوحية شعر حتى ان المرأة لابد ان يصل الماء الى جذور ايه الجلد لازم الجلد يتبل. النهاردة عاملين البتاع البلاستيك بتاعت نانسي ديان بتاعت الامريكان والاجانب دول بتاعت روح ملبوسة بلاستيك وتقول لك اصل انا لسه جاي من عند الكوفير اول امبارح ما ينفعش ابل شعري. ليه؟ اصل الكوفير صلى الله عليه وسلم قال لي تقعدي 45 يوم ما تحطيش على دماغك ميه وتبدا بقى ايه الميه هتبوظ الدنيا. راحت الكوافير وجيت يحدث جماع يحدث حيض يحدث اي مصيبه من دهم وبعدين تعمل ايه تخرج المره تروح من الشطافه تغتسل وتقول لك لا ده مش مشكله احنا بنمسح على الايه الراس ده ربنا طيب حنين. تروح تصلي الصلاه باطله تقرا قران باطله تحج باطله تعمل عمره ليه لانها لسه في جنابه. طالما الماء ما مسش الجلد في جنابه. هتقوله هو ده تشدد لا ده هو النبي اللي قال مش تشدد هو لازم الميه. شوف هي كلمه واحده بس رفع الجنابه بكلمه واحده العلماء اصطلحوا عليها عموم الماء على سائر البدن. عموم الماء على سائر الايه البدن. الميه هنا وصلت للدماغ لا يبقى لسه ما عمتش سائر البدن يبقى الجنابه ناقصه يبقى رفع الجنابه لسه ايه ناقص. قلت في خطبه الجمعه اليوم ان للرجل الحور العين ووصفت بعض الصفات الخاصه بالحور العين. طيب السؤال ده جالنا قبل كده برضه بس مش ماس جدا. فهل للمراه في الجنه مثل الرجل؟ ها طيب احنا نحلها لان برضه الشيطان ممكن يدخل من هذه النقطه. المرأة الشريفة العفيفة الطاهرة تقبل أن تتزوج برجلين ثلاثة أربعة في الدنيا؟ تقبل أن هي تكون لرجلين أو أنا بقول الطاهرة الشريفة إنما احنا سمعنا أن واحدة راحت مجلس الشعب وبتقدم عايزة تعمل أن عشان ما يبقاش فيه ظلم للمرأة الرجل بيتجوز أربعة والمرأة بتتجوزش أربعة ليه؟ ليه يعني؟ وتطلب أنت عارفينها كلها العجوز الشمطاء عارفينها؟ هي دي. فيعني السؤال ده ممكن الشيطان بيدخل منه. نقول الطاهرة العفيفة الشريفة المؤمنة تقبل برجلين وثلاثة وأربع؟ تقبل؟ يقول لك لا ازاي؟ ده حتى تقول لك لما يجي الراجل كده من جنبها معهود من ناحيتها بس الأقرب منها تلاقيها بجسمها بيترعش. ليه؟ لأنها طاهرة. لأنها امرأة عفيفة مسلمة. طيب إن كنت يا أمة الله لا تقبلين ذلك في الدنيا أتقبلينه في جوار الله؟